أما عبادة المؤمنين من رحمة الله سبحانه وتعالى لهم وذلك من قوله سبحانه وعباد الرحمن زين أن... صحيح هذه موجودة عندكم صيغة ثانية صيغة ثانية وشلون بس أن عبودية المرء لله تجلب له الرحمة الله اي لا غير ذي هذه غير ذي إيه هذه قريبة منه قريبة منه إيه هذه شيء ثاني هذا غير نعم أن العبادة سبب للرحمة أو قال تعالى وعباد الرحمن إضافة العبادة إلى اسم الرحمن خاصة دون غيره إيش إضافته العبادة إلى اسم الرحمن خاصة دون غيره يعني هذه فائدة إن نعبدون الله للوصول إلى رحمة الله أن من صفات عباد الرحمن عباد المؤمنين المشي على الأرض بسكينة ووقار يمشون على الأرض أو علي عنده فائدة أيضا وهي تقسيم العبودية إلى عام وخاص كذا؟ إيه هذا عندي إثبات العبودية الخاصة وهي عبودية المدينة. إيه. وأيضاً هذه نعم ربما نقول استفاد من هذه الآية أن أو أن وصف الإنسان بالعبودية من مراتب الكمال. من مراتب الكمال نعم. ولهذا قال عباد الرحمن أن وصف الإنسان بالعبودية من مراتب الكمال يعني طيبا مراتب الكمال طيب أي نعم هذه أيضا فائدة غير لنا نعم غير نقول وصف العبودية مطلقا من مراتب الكمال ثم إضافتهم إلى الله عباد الرحمن هذا من باب التشديد والتكريم طيب هذه ذكروا فيها فائدتين اولا ان عبادتهم من رحمه الله بهم والثاني انهم يرضون بهذه العبوديه الرحمه نعم طيب قلنا أن مستهدى بعباد الرحمن من عباد المؤمنين المشي على الأرض من خطوة الوقار يشهون أرض هم التعريف الرابع خامسا التعريف المستكبرين الذين يمشون على الأرض في الأرض مرحا أو على الأرض مرحا بقول يمشون على الأرض هم تعريف بذمه نعم نعم نعم نقول هنا عدم إلى الغير عدم إلى الغير نين من قول إنسان أرض هون نعم نعم لكن هذه وصفهم حتى لو ما كان في المكان أحد نشهون أرض هون لو ما كان حولهم أحد يصنع من إذاء ولكن بالسكينة ووقار تشمل الأصوات من فيه إنه ما يؤذن أحد بمشي طيب وهو يعني يشمل المشي الحسي والمعنى بدأ يمكن نعم ترغيب الطمأنينة والثاني في جميع أنواع السعي إنه السعي المعنوي نحو طلب الجنس والعلم طيب ايش عندك أنت يا عبد العزيز؟ نعم نفس الإنسان على الأرض فيه بيان صفة من صفات هؤلاء إلى فاضل وكأن الله سبحانه وتعالى رد على سؤال قد يحدث منهم من هم هؤلاء العباد ولماذا تحقوا هذا الوصف الجميل حيث أضافهم إلى نفسه سبحانه أن صفاتهم التواضع حب الخير في البعد عن العلو والعزة التي لا ينبغي إلا لله وحده. وأن من أحب أن يكون من العباد الصالحين عليه أن يعرف صفة من صفتهم وهي التواضع ولين الجهة. العزة إيه هو شو؟ قبل أول بعد ما العزة. لا عزة دون عزة. إيه كفر دون كفر. لا يعني العزة التي تختص بالله. حصل الكبر يعني. نعم. على كل حال أنا لي اعتراض على هذا مهم من هذه المسألة. لكن من ناحية أنه جاء مرسل هذا لأنه كلام قطع قطب بالله. وبيان الفوائد في الغالب يكون مركب. يعني هذا ما يصير كذا كلام مرسلا. إنما تكلم في خطبة يجب أن هذا كأنه شرح معنوي. وهذا من حيث الأسلوب قصد. وله تام يعني الكلام ما في شيء نقص معنى لكنه من جهة الأسلوب وإذا أردت أن تعرض الفوائد خله مركب. لكن ما تشتت الذهن التقطها حبة حبة. هنا نعم يقول يمشون أن الإنسان الموفق يعني يجعل من العادة في العبادة نفسه وهو عادة إيه إذا كانوا يلاحظون هذا هو الظاهر أنهم يلاحظون هذا يعني ليس أمرا عاديا أو من سجيتهم هذا وإنما هذا تعمل أحسن صحيح هذا لا بد منه نعم فيه أيضا إثبات اسم الرحمن وصفة الرحمن اسم الرحمن وصفة الرحمن صحيح نعم وش الفرق بين حتى هذا حتى هذه إذا صار يمشون على مراكبهم مو ضاع حتى السير يكون على القدم أيضا والمشي يكون على القدم وعلى المركوب نعم المهم هذا لاحظوها اللي قال صالح ذات اسم الرحمن وصفة الرحمن لله سبحانه وتعالى قوله وإذا حرمهم الجاهلون قالوا سلام أم لا يقابلون السيئين وبعد فائدة التعريف حتى الحين التعريف بذنب الجاهل وأهل الذنوب من قوله وإذا خاطبهم الجاهلون أما من صفات العباد المؤمنين إذا نسوا أجمعهم طيب. إذا خاطبهم الجاهلون التزامهم بالقول الذي يسلمون فيه الذي يرسل طيب قريت من الجملة ذي ذا ثلاث فوائد طيب مش عندكم هو الأخير ذكر الأول طيب عند لأن كل سلاما أي مناسبة للحياة والمعتاد أين قد يردون عليهم قولي لنفس الحالة لا يمكن لأن الحلم ليس معناه العفو مطلقا قد يكون الحلم بعدم الاعتداء أيضا يسمى حلم وهذا يسمون به من الإثم إذا لم يعقدوا لكن عندي أيضا فائدة أهم من هذا لكل المسلمين. وش صالح؟ وأنه لا ينبع من قبل بيان القرآن لهذا الهدف الجميل مشروعية الرد الجميل ومقابلة المسلمين الإنسان مشروعية العفو عن الجاهل أن تصل معاملة الخلق بالإضافة. طيب.